إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فإن من أنفع أبواب العلم وأكثرها خيرا وعائدة على المسلم معرفة مفاتيح الخير من مفاتيح الشر، وقد جعل الله هو معرفة ما يحصل به النفع وما يحصل به الضر، وقد جعل الله سبحانه وتعالى للخير بابا ومفتاحا يدخله إليه، كما جعل أيضا للشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه. وما من مطلوب يطلبه الإنسان إلا وله مفتاح به يفتح، والمفتاح كما لا يخفى عليكم هو الآلة التي يفتح بها المطلوب، وقد يطلق على ما كان محسوسا مما يحل مغفلا أو مما يحل مغلقا كالقبل. ومنه قول الله تبارك وتعالى في كتابه: ما إن مفاتحه، ولقد أتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والمشار إليه قارون. وقد يطلق المفتاح على ما يكون معنويا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والمفتاح هو الذي يفتح به الشيء المغلق فيكون به فاتحة، كمفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله. والفتاح من أسماء الله عز وجل الحسنى، من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهي دالة، وهو دال أي هذا الاسم على صفة كمال عظيمة لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحكم بين عباده بما شاء ويقضي فيه بما يريد، ويمن على من يشاء بما يشاء منهم، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وعمله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال سبحانه وتعالى: وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والفتاح هو الحكم الجواد المحسن، وفتحه سبحانه وتعالى قسمان: احدهما فتحه بحكم الدين والجزاء، والثاني فتح حكمه الديني، هو ما شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به عن صراط مستقيم. وأما فتره الجزاء فهو حكمه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه، وذلك بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم وإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك حكمه القضاء يوم القيامة حين يفصل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. وأما فتره القدري فهو ما يقدره الله سبحانه وتعالى على جميع عباده من خير وشر ونفع وضر ومنع وعطاء. قال الله عز وجل: ما ينزل الله من رحمة فلا يمسك لها، ما يفزع الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالرب سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح على عباده خزائن كرمه ورحمته وجوده ويفتح على أعدائه ضد ذلك. وكل ذلك إنما هو بفضله وعزه، بفضله لأهل الإيمان والإحسان إليهم وبعزه لأهل الكفر والشرك والعياذ بالله. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن أعظم المفاتيح وأنفعها كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، فهي تمام المنة ومفتاح الجنة، وهي قوام الأمر ورأس الخير وأساسه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا دليل صحيح وصريح على أن أبواب الجنة الثمانية تفتح بكلمة التوحيد، تفتح بشهادة لا إله إلا الله. وأما من لم يأتوا بهذه الشهادة وحرموا منها فشأنهم كما قال الله عز وجل في كتابه: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذه الكلمة عباد الله، كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، مع أنها من أعظم المفاتيح فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قام بحقها. فكلمة لا إله إلا الله إنما تنفع صاحبها إذا قام بأركانها والتزم شروطها وأدى حقوقها المعلومة من الكتاب والسنة. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن واثق بن المنبه رحمه الله أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح فتح لك، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم تفتح لك. يشير بذلك رحمه الله إلى شروط لا إله إلا الله. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم في دنيته المشهورة: وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنان الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح في أسنان. لا تغين هذا المثال فكم به من حل إشكال ذي عرفان. هذا ولقد انتبه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى بهذه الشهادة وبشروط هذه الشهادة، وذكروا في ذلك من الأقوال والأعمال والأحوال ما يدل على أداء حقوقها ووجوب الالتزام بها، وإلا لم يكن العبد ناجيا ومفلحا بهذه الكلمة إذا قالها وهو في الدنيا. ولهذا ثبت عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له: إن الناس يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال لهم: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وقصها دخل الجنة. وقال ابن فرزدق الشاعر المعروف يوم حضر جنازة زوجته قال له الحسن ما أعددت لهذا اليوم؟ فقال له فرزدق أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال فإن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطا وإياك وقصد المحصنات. لكن وإياك قصد المحصنات لأنه عرف بقصد المحصنات وقصد المحصنات لكبائر الذنوب. وإنما قال له مخافة أنه إذا أتى الكبائر ولقيت منها فإنها تذكرها من الشهادة. لأن العلماء يقولون أن المعاصي بارز الكفر والشرك والعياذ بالله عز وجل. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة بالاتقاء على أن لشهادة لا إله إلا الله شروطا سبعة لا تقبل إلا بها. فأول هذه الشروط العلم بمعناها المراد منها نفي وإثبات، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل وهو أن يعلم من قالها أنها تنفي جميع المعبودات من سوى الله سبحانه وتعالى، وتثبت ذلك لله عز وجل وحده كما في قوله تبارك وتعالى في آية عظيمة في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين بمن سواك. ومن أدلة هذا الشر أي العلم بمعناها المراد منها قول الله عز وجل في كتابه مخاطبا نبيه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال أهل العلم بالتفسير إلا من شهد بالحق أي لا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى هذه الشهادة في قلوبهم وألسنتهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. فاشترط العلم بشهاده ان لا اله الا الله. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، وذلك بان يقول العبد هذه الكلمه جازما بها موقنا بها من غير شك او تردد او ريب. واليقين هو تمام العلم وكماله. ولهذا قال الله عز وجل في ذم المنافقين اذا جاءت المنافقون قال نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فوصفه الله سبحانه وتعالى بالكذب. ومن الأدلة أيضا وقال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا المعنى أنه من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقوله تعالى ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستلقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فاشترط اليقين. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وذلك بأن يحرص المرء على أن تكون هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص في جميع العمل، وذلك بأن يكون عمله خاليا من الشوائب الظاهرة والخفية، أن يكون عمله خاليا من الشوائب الخفية والظاهرة، وذلك بإخلاص النية في جميع العبادات الظاهرة والباطنة التي أمر الله عز وجل بها. ومن أدلة هذا الشرط وهي كثيرة قول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فاشترط الإخلاص في أحقية هذه الشفاعة. الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه. والصدق هو أن يوافق الإنسان القلب، ولهذا قال الله عز وجل في وصف المنافقين لما سألهم عن كذبهم وعدم صدقهم، قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فوصفهم الله عز وجل بالكذب لأن ما كان على ألسنتهم لم يكن موجودا في قلوبهم. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حضره الله على النار. فاشترط الصدق في عدم دخوله النار. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره، وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأمر الله الواقفين عند حدوده وأن يبغض من يخالف كلمة لا إله إلا الله ويأتي بما ينافقها من الشرك أو الكفر. والأدلة على هذا الشرط كثيرة في كتاب الله، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله هو القبول المنافي للرد، وذلك بأن يقبل المرء هذه الكلمة قبولا تاما جازما بالقلب واللسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عن من سبقنا ممن قبلوا هذه الكلمة وأحبوها وحفظوها، فذكر الله عز وجل أنهم أنجاهم بسببها، وأنه سبحانه وتعالى في مقابل ذلك أهلك وانتقم من الذين رفضوها ولم يقبلوها. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال بشأن المشركين الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا بشاعر مجنون. ومن شروط لا إله إلا الله وهو الشرط السابع هو الانقياد المنافي للفرد، وهو أن ينقاد قائل هذه الكلمة إلى شرع الله عز وجل ويبعد لحكمه ويسلم وجهه من الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يكون مستمسكا بكلمة لا إله إلا الله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيب إلى هذا الشرط: فمن يسلم وجهه من الله وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال غير واحد من أهل العلم أن العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. فمن استمسك بكلمة لا إله إلا الله وجب عليه أن ينقاد لشرع الله عز وجل، وذلك بإسلام وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه عباد الله باختصار وإيجاز شديد شروط لا إله إلا الله، وليس المراد عدها وحفظها فقط. فكم من عامي جاهل بسيط قد التزم بها واتصف بها ولو قيل له أعرفها لم يحس ذلك، وكم من إنسان عالم بشروطها يجري في حفظ ألفاظها كالسهم ولكنه يقع كثيرا مما يناقضها. فالواجب إذا بفضله العلم والعمل، وبذلك نكون من أهل كلمة التوحيد الثقة، ومن أصحاب شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الثقة. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لأن تذهب أسئلتنا بهذه الكلمة في كل أعمالنا، وأن يوفقنا لقولها عند الخروج من هذه الدنيا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد معترف بحق مولاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في أوله وفي آخره وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، فقد سبق أن بينا أن لكل خير مفتاحا يفتح به، فكلمة التوحيد هي مفتاح الجنة، ومفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الصلاة الطهور كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرصوا عباد الله على معرفة هذه المفاتيح، لأنها وسيلة إلى كل خير، كما أنها وسيلة للامتناع عن كل شر. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى فضل معرفة هذه المفاتيح التي تقود الإنسان إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وتجنبه سخطه في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل مطلوب مفتاحا يفتح به، فجعل مفتاح الصلاة الطهور، كما قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإلقاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة، ومفتاح إجابة الدعاء، ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، ومفتاح الإيمان التفكير بما دعا الله عباده إلى التفكير فيه، ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك، ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأصحاب وترك الذنوب، ومفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ومفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل، ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. ثم قال رحمه الله في آخر كلامه: وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر، لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. وكما أن لكل باب من أبواب الخير مفتاح به يفتح، فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الشر لكل شر باب ومفتاح يجد منه الناس ويدخلون إليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخمر الذي هو أم الخبائث مفتاح كل شر. ولهذا ثبت في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وسبب ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في كتاب صحيح أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أتى برجل فخيره بين أن يشرب الخمر وبين أن يقتل نفسا وبين أن يزني وبين أن يأكل لحم خنزير، فاختار الرجل شرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أراده منه. وذلك سبب قوله صلى الله عليه وسلم: الخمر مفتاح لكل شر. وفي هذا يقول أيضا للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل خير وشر مفتاحا وباب يدخل منه إليه، كما جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار، وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم وجعل الغنى مداح الزنا، وجعل إطلاق النظر في الصور مداح الطلب والعشق، وجعل الكسل والراحة مداح الخيبة والحرمان، وجعل المعاصي مداح الكفر، وجعل الكذب مداح الكفاح، وجعل الشح والحرص مداح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله، وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مداح كل بدعة وضلالة. ثم قال رحمه الله: وهذه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح له، والله من وراء توفيقه وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والناس كلهم عباد الله، ما منهم أحد إلا وقد يكون مفتاح للخير مغلاقا للشر، كما يكون مفتاح للشر مغلاقا للخير، والعياذ بالله. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فبصالح الأعمال نفسك تجعل. وكما قيل في المثل العربي: كل منان بما فيه يضحك. فقد ثبت في سنن ابن ماجه وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم رضي ابن عاصم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. فأئمة الهدى ودعاة السنة وأنصار الدين وحملة العلم الذين يدعون الخلق إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويعيدون بكتاب الله الهدى ويبصرون بنور الله عز وجل أهل العمى، هم مفاتيح الخير. ولهذا جاء في إسناد جيد عن أنس بن مالك راوي الحديث المذكور أنه قال: إن من الناس مفاتيح للخير، وإن ثابتا البناني مفتاح للخير. وفي رواية: إن للخير مفتاحا، وإن ثابتا هذا من مفاتيح الخير. وثابت البناني رحمه الله من أجلة التابعين، كان من أئمة الهدى ودعاة السنة. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان من أئمة العلم والعمل رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. وهكذا عباد الله، فلنكن أو لا نكون، فينبغي أن ننظر فلننظر إلى أحوالنا ونقيم أعمالنا ونراقب أنفسنا ونسألها ما هو حظنا من هذه المفاتيح، وما هو مقدار إسهامنا في غرض منافع الشر والباطل التي انتشر شرها في هذا الزمان، ومدى قدرتنا على الإعانة على مثل هذا الشر. وقد نتأسف كل الأسف الشديد حينما رأى قياما كثيرا، حينما رأى قياما من المسلمين لا يبالون بهذا الأمر، فصار أحدهم يقبل عن عمد وتخصص أو جهل وتخصص على فتح أبواب الشر والتشجيع على ذلك وهو لا يبالي بذلك. وما هذه قاعة الحفلات التي تنصب في جميع الأحياء بضجيجها وفخامها التي تفرح الشيطان وتزعج الجيران وتصرف الرحمن، وما هذه النوادي نوادي الإنترنت وشبكات المعلوماتية بعارها وفضائحها وخفيها والتي نصبت في كل حي، وما هذه القاعات قاعات الألعاب التي تقتل أوقات الشباب وتبجر أموالهم، إلا نموذج من هذا الذي ذكرت من إفتاح فتح باب الشر وإغلاق باب الخير. أفما وجدت أيها المسلم ما تسترجع به من الكسب الحلال وهو كثير وكثير، والذي يكون وسيلة وذريعة إلى طاعة الله عز وجل. فراقبوا أيها المسلمون أنفسكم وانظروا إلى مداخيل الرزق وأرجو أن تكون سببا في طاعة الله حتى ولو لم تربحوا منها إلا القليل، فإن الإنسان قد يتقي الله عز وجل في الكسب ويربح قليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله وفي وقته وفي أولاده وفي ذريته، ويحشر يوم القيامة مع القوم الصالحين. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لأن نكون من عباده المهتدين العاملين بكتابه المهتدين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقدرون من الدين وبحقهم يعدلون، كما كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر بمنه وكرمه، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الفاتحين. أقول وبهذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.